إن الحمد لله تعالى نحمده نستعين بالله تعالى ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، كتاب الشفعة. كتاب الشفعة، الشفعة مشتقة من الشفعة، شفع زوج يعني عكس الوتر. فالشفيع كان نصيبه منفردا في ملكه، فبالشفعة يضم البيع إلى ملكه فيشفعه بها، استحقاق انتزاع الإنسان حصة شريكه من مشتريها بمثل ثمنها. دي الشفعة. أحكام الشفعة أحكام على خلاف الأصل، وهذا باب كبير في الفقه، باب اسمه على خلاف الأصل. الباب ده يضم مسائل كثيرة، منها الشفعة، لأن انتزاع الملكية بعد لزوم البيع على خلاف الأصل، لأن لزوم البيع يقتضي التصرف التام في المبيع. الشفعة هو انتزاع الملكية من الشريك. اتنين شركة في أرض، واحد باع والتاني ما يعرفش، له حق في الشفعة. معناها ايه؟ له حق في انتزاع ملكية المشتري واخذها لنفسه. هي ثابتة بالسنة والإجماع. اما السنة فما روى جابر قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شرك لم يقسم. يبدأ شرط شرك لم يقسم. ربعة، ربعة يعني دار أو مسكن أو حائط بستان، لا يحل له أن يبيع حتى يستأذن شريكه، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك، فإن باع ولم يستأذنه فهو أحق به. رواه مسلم. الحديث واضح في استحقاق الشفعة، وأجمع المسلمون على ثبوت الشفعة في الجملة، إجماع ثابت في غالب الصور. ولا في كلمة في الجملة يعني غالب الصور، غير كلمة بالجملة. إجماع بالجملة يعني كلها، كل الصور. ولا تثبت إلا بشروط سبعة، أحدها أن يكون المبيع أرضا، أن يكون المبيع أرضا. يبقى تثبت في يعني الشفعة لا تثبت في جميع الأملاك، إنما تثبت في بعضها. هنا أن يكون أرض للخبر، ولأن الضرر في العقار يتأبد من جهة الشريك، فهو الأرض كل العقار بخلاف غيره. فأما غير الأرض فنوعان، أحدهما البناء والغراس، فإذا بيع مع الأرض ثبتت الشفعة فيه، لأنه يدخل في قوله عليه الصلاة والسلام: حائط، وهو البستان المحوط، ولأنه يراد للتأبيد فهو كالأرض. البناء والغرس التابع للأرض. وإن بيع منفردا فلا شفعة فيه، لأنه ينقل ويحول. وعن أحمد أن فيه شفعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الشفعة فيما لم يقسم. ولأن في الأخذ بها رفع ضرر الشركة فأشبه الأرض. رفع ضرر الشركة من حكم الشفعة، رفع ضرر الشركة. والمذهب الأول، المذهب الأول إنه ليس فيها شفعة، لأن هذا مما لا يتباقى ضرره فأشبه المكيل. وفي سياق الخبر ما يدل على أنه أراد الأرض لقوله: فإذا طرقت الطرق فلا شفعة. طرقت الطرق يعني قسم الأرض بين أصحابها. النوع الثاني اللي هو احنا قلنا غير الأرض نوعين: بناء وغراس، وده نوعين، إما أن يباع تبع للأرض فيكون فيه شفعة، وإما منفردا فلا يكون فيه شفعة. والنوع الثاني الزرع والثمر والظاهرة والحيوان وسائر المبيعات، فلا شفعة فيه تبعا ولا أصلا، لأنه لا يدخل في البيع تبعا فلا يدخل في الشفعة تبعا. ده المذهب. وعن أحمد أن الشفعة في كل ما لا يقسم كالحجر والسيف والحيوان وما في معناه، ووجه الروايتين ما ذكرنا. يبقى كده في روايتين، هل تثبت الشفعة في غير الأرض أم لا؟ مسألة كبيرة ومهمة. يعني احنا متفقين على أن الأرض الزراعية وكل الأراضي لها لا فيها شفعة، طب في غير الأرض فيها شفعة؟ دي فيها خلاف. الحنابلة بيقولوا ليس فيها شفعة، والراجح أن فيها شفعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل شرك لم يقسم، قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شرك، شرك يعني شركة لم يقسم، أي حاجة لم تقسم فيها شفعة. فصل. الشرط الثاني أن يكون المبيع مشاعا، ده الشرط الثاني. مشاع يعني لا يقسم، مشاع يعني لم يجري فيه القسمة. روى جابر قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. ولأن الشفعة تثبت لدفع الضرر الداخل بالقسمة من نقص قيمة الملك وما يحتاج إلى إحداثه من المرافق، ولا يوجد هذا في المقسوم. يعني الحاجة اللي مش مقسومة لو ما عملناش فيها شفعة هيقع ضرر على أحد الشريكين. ليه؟ لأن ليس فيها مرافق، لأن البناء الكامل بيبقى له مرافق واحدة، لو اتقسمت نصين هينتفع أحد الناس بالمرافق ولا ينتفع الآخر، فجاءت الشفعة لدفع هذا الضرر. الشرط الثالث أن يكون مما تجب قسمته عند الطلب، فأما ما لا تجب قسمته كالرحى والبئر الصغيرة والدار الصغيرة فلا شفعة فيه، لما روي عن عثمان رضي الله عنه أن النبي أنه قال لا شفعة في بئر ولا فحل، وفي نسخة ولا نخل، أخرجه عبد الرزاق وإسناده حسن. ومعناه فيما ينقسم معنيان، ما ينتفع به مقسوما منفعته التي كانت ولو على تضايق، كالبيت، والنوع الثاني ألا تنقص القيمة بالقسمة نقصا بينا. هنا لا تجب قسمته يعني يتضرر بالقسمة، لو تقسم زي بئر صغيرة، اتنين شركة في بئر صغيرة، فهذا ليس فيه شفعة. ما لا تجب فيه قسمة كالرحى فلا شفعة فيه. ولأن إثبات الشفعة إنما كان لدفع الضرر الذي يلحق بالمقسمة، وهذا لا يوجد فيما لا يقسم. وعن أحمد أن الشفعة تثبت فيه، وده الراجح لعموم الخبر، ولأنه عقار مشترك فثبتت فيه شفعة كالذي يمكن قسمته والمذهب الأول. ماشي، الراجح تثبت، ده اختيار ابن عقيل واختار شيخ الإسلام تيمية، أن الشفعة تثبت في كل شيء. فأما الطريق في ضرب المملوك، هل الطريق بقى فيه شفعة ولا لا؟ فإن لم يكن للدار طريق سواها فلا شفعة فيها، لأنه يضر بالمشتري لكون داره تبقى بلا طريق، اتنين جيران وبينهم طريق ثابت، الشفعة معناها امتلاك أحدهما الطريق والآخر لا يمتلك، اثنين في وسطهم طريق، الطريق ده مشترك، واحد باع بيته، التاني قال أنا هاخد الطريق ده ليا بالشفعة، ينفع؟ لا، لأن لو خده هيتضرر الآخر، فلا شفعة فيها لأنه يضر بالمشتري لكونه داره تبقى بلا طريق. وإن كان لها غيرها ويمكن قسمتها بحيث يحصل لكل واحد منهم طريق، ففيها الشفعة لوجود المقتضى وعدم الضرر في الأخذ بها، وإن لم يمكن قسمتها خرج فيها روايتان. الشرط الرابع أن يكون الشخص منتقلا بعوض. الشخص اللي هو اللي وقع عليه الشفعة اللي هي الأرض، شخص يعني لازم يكون بعقد بيع، اتنين ورثة في أرض ماشي، كل واحد فيهم يحق له الشفعة للآخر. لو واحد فيهم باع نصيبه، التاني اللي حق ياخده بتمنه ويدفع لأخوه الفلوس خلاص. طب فرضنا بقى أخوه عملها هبة، ادها هبة لحد، سقطت الشفعة لأنها موهوبة ملهاش ثمن. فأما الموهوب والموصى به وصية برضو من الثلث هبة، فلا شفعة فيه لأنه انتقل بغير بدل أشبه الموروث. والمنتقل بعوض نوعان، أحدهما ما عوضه المال، ما عوضه المال كالمبيع ففيه الشفعة بالإجماع والخبر ورد فيه. الثاني ما عوضه غير المال كالصداق وعوض الخلع والصلح عن دم العمد وما اشتراه الذمي بخمر أو خنزير، فلا شفعة فيه في ظاهر المذهب لأنه انتقل بغير مال أشبه الموهوب، ولأنه لا يمكن الأخذ بمثل العوض أشبه الموروث. وقال ابن حامد فيه الشفعة، ده وجه ثاني واختيار أبو الخطاب، لأنه عقد معاوضة أشبه البيع، فعلى قوله يأخذ الشخص بقيمته، وده الصحيح إن فيه شفعة. فكده كل الاتجاهات على توسع في الشفاعة، لأن أخذه بمهر المثل يفضي إلى تقويم البضع في حق الأجانب ذكره القاضي. والشفعة تكون فيه بالعوض، نجيب واحد يتمنه وياخده بتمنه، أي مالك أي اتنين شركة، بس الصاحب العقار هو اللي حقه في الشفعة، صاحب العقار ماشي. الشفعة معمول بها في القانون المصري. قال الشريف يأخذه بمهر المثل لأنه ملكه ببدل لا مثل له، فيجب الرجوع إلى قيمته كما لو اشتراه بعوض. ولا تجب الشفعة بالرد بالعيب والفسخ بالخيار أو الاختلاف، لأنه فسخ للعقد وليس بعقد، ولا برجوع الزوج في الصداق أو نصفه قبل الدخول لذلك، ولا بالإقالة إذا قلنا هي فسخ لذلك. الشرط الخامس الطلب بها على الفور ساعة العلم، ده المذهب، ده قول الإمام الشافعي وأبو حنيفة، إن هو لابد أن يطالب بالشفعة على الفور، فإن أخرها مع إمكانها سقطت الشفعة. أول ما يعرف بالبيع لابد أن يطالب بالشفعة. قال أحمد الشفعة بالمواثبة ساعة يعلم، لما روي عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة كحل العقال، رواه ابن ماجه بسند منكر، والحديث ضعيف. ولأن إثباتها على التراخي يضر بالمشتري لكونه لا يستقر ملكه على المبيع. لو قلنا على التراخي هيجي بعد 10-15 سنة يقول لك أنا عايز حقي في الشفعة، 10-15 سنة يكون الراجل إيه بنى في ملكه أو تصرف في ملكه، فمعنى ذلك أن يكون الشفعة على الفور. ولا يتصرف فيه بعمارة خوفا من أخذ المبيع وضياع عمله. قال ابن حامد تتقدر بالمجلس وإن طال، يعني ليه خيار المجلس في الشفعة، يعني تقدرها الفورية دي بإيه ساعة يعلم، بالمجلس العلم، لأنه كله في حكم حالة العقد بدليل صحة العقد بوجود القبض لما يشترط قبضه. وعن أحمد أنه على التراخي ما لم توجد منه دلالة على الرضا، ينسبه يفكر، وده الراجح. هو كلام ابن حامد إيه؟ ابن حامد بيقول الراجل باع، وبعدين واحد راح قال للشريك اللي هو ليه حق في الشفعة صاحبك باع، ابن حامد بيقول له ليه في المجلس، لو طلع من المجلس من غير ما يرد كده سقط حقه في الشفعة. أمر صعب. ليه؟ لأن شراء الأرض محتاج تفكير. هنا بقى القول الثاني، الرواية الثانية عن أحمد، إن له حق في التراخي ما لم يظهر منه الرضا، كقوله بعني أو صالحني على مال أو قاسمني، لأنه حق لا ضرر في تأخيره، أشبه القصاص والمذهب الأول، إنه له حق إنه يفكر ويرد. لكن إن أخره لعذر، مثل أن يعلم ليلا فيؤخره إلى الصباح، أو لحاجة إلى أكل أو شرب أو طهارة أو إغلاق باب أو خروج من الحمام أو خروج لصلاة أو نحو هذا، لم تبطل شفعته، لأن العادة البداءة بهذه الأشياء. قبله في الشارع وقال له إيه، صاحبك باع وهو مزنوق وعايز يخش الحمام، فبيقول ليه حق يخش الحمام ويطلع، لأن إيه محتاج، يعني هيفكر إزاي، وهكذا، أو رايح للصلاة مثلا، إلا أن يكون حاضرا عنده فيترك المطالبة فتبطل شفعته، لأنه لا ضرر عليه في الطلب بها. يعني عايز يقول إيه، يعني يقول أنا ليه حق في الشفعة، ماشي كده طلب الشفعة، وبعدين يفكر وممكن يتنازل عنها بعد كده. إن لقياه الشفيع فبدأه بالسلام لم تبطل شفعته، لأن البداءة بالسلام سنة. يعني هو بيقول له شوف التأخير، ما دام رجح على الفور يبقى هيدقق في مسائل. بيقول له قال له السلام عليكم، ده لسه إيه ما تنزلش عن شفعته. فقال بارك، ماشي، وكذا إن دعا له، قال له ألف مبروك. فقال بارك الله لك في صفقة يمينك، احتمال أن يكون دعا له في صفقتي لأنها وصلته إلى شفعتي. إن أخر الطلب لمرض أو حبس أو غيبة لم يمكنه فيه التوكيل ولا الإشهاد فيه، فهو على شفعتي لأنه ترك لعذر. يبقى احنا ممكن نحط قاعدة، كل عذر يمنع من الشفعة كأنه غير موجود، لا يمنع، لا يمنع الشفعة. كل عذر، واحد محبوس مش قادر يطالب، مريض مش قادر يتكلم، وإن قدر على إشهاد من تقبل شهادته فلم يفعل ولم يسر في طلبها من غير عذر بطلت شفعته، لأنه قد يترك الطلب زهدا أو لعذر، فإذا أمكنه تبين ذلك بالإشهاد فلم يفعل بطلت شفعته كتركه الطلب في حضوره. احنا قلنا كل المسائل دي مرجوحة، العبرة بالإيه؟ بأنه هو يتراخي ما لم تظهر منه الرضا، وإن لم يشهد وصار عقيب علمه ففيه وجهان، أحدهما تبطل، ده المذهب، لأن السير قد يكون لطلبها أو لغيره فوجب بيان ذلك بالإشهاد كما لو لم يسري، والثاني لا تبطل لأن سيره عقيب علمه ظاهر في طلبها فاكتفي به كالذي في البلد. وإن أشهد ثم أخر القدوم لم تبطل شفعته، ده المذهب، لأنه عليه في العجلة ضررا انقطاع حوائجه. وقال القاضي تبطل، وقال في الإنصاف أن هذا القول لم يقله أحد، لم يحكيه أحد عن القاضي إلا ابن قدامة. يعني قول القاضي ده تبطل إن تركه مع الإمكان، قال في الإنصاف لم يحكيه أحد عن القاضي سوى ابن قدامة. وإن كان له عذر فقدر على التوكيل فلم يفعل ففيه وجهان، أحدهما تبطل شفعته لأنه تارك للطلب مع إمكانه فأشبه الحاضر، والثاني لا تبطل، وده المذهب، لأنه ده نصر ابن قدامة أيضا، لأنه إن كان بجعل ففيه غرم، وإن كان بغيره ففيه منه ولا يثق به. وإن أخر المطالبة بعد قدومه وأشهاده ففيه وجهان بناء على تأخير السير لطلبها، والراجح في كل هذا لا تبطل الشفعة. فصل. فإن ترك الطلب لعدم علمه بالبيع أو لكون المخبر لا يقبل خبره، يعني اللي قال له ما صدقوش، أو لإظهار المشتري أن الثمن أكثر مما هو، أو أنه اشترى البعض، أو اشترى بغير النقد الذي اشترى به، أو أنه اشتراه لغيره، أو أنه اشتراه لنفسه وكان كاذبا، فهو على شفعته. دي برضو قاعدة، كل شيء يكون فيه كذب أو على غير ما فهم الشفيع كأنه لم يكن. الرجل ضحك عليه، قال له لا ده والله ده انا شاريها بمليون جنيه وهي تساوي 100,000. فالتاني قال ايه؟ خلاص انا هتنازل عن شفعتي. اتنازل بناء على خبر كاذب. فعشان كده قال ايه؟ قال هنا فهو على شفعته. ولو عفى عن الشفعة لذلك لم تسقط، لأنه قد لا يرضاه بالثمن الذي أظهره أو لا يقدر على النقد، وقد يرضى مشاركة من نسب إليه البيع دون من هو له في الحقيقة، فلم يكن ذلك رضا بالبيع الواقع. وفي الحقيقة إن دي قاعدة عامة في كل شيء. لو واحد بنى عقد على وهم فالعقد ده مرفوض. مثال مثلا، جيت لواحد قلت الأرض بتاعتك ديت الحكومة هتاخدها، أنا شفت قرار الوزير ضم هذه الأراضي إلى الأوقاف، بيعها بسرعة قبل ما تتاخد. فالتاني قال له أنت بتتكلم بجد؟ قال له آه. بيعها بأي تمن، أنت اللي كسبان، أنا عندي ليك مشتري، وبيعها وخد الفلوس. ظهر بعد كده ان الراجل ده كذاب، العقد ده باطل وهو على بيعه الاول. ليه؟ لانه كذب عليه، اتغش. خلاص، ان اظهر ان الثمن قليل فترك الشفعة، وكان كثيرا سقطت، لان من لا يرضى بالقليل لا يرضى باكثر منه. فان ادعى انه لم يصدق المخبر وهو ممن يقبل خبره الديني سقطت شفعته، رجلا كان او امرأة، إذا كان يعرف حاله، لأن هذا من باب الإخبار وقد أخبره من يجب تصديقه، وإن لم يكن المخبر كذلك فالقول قبله. معنى الكلام ده إيه؟ واحد قال له الأرض صاحبك باع الأرض برخص التراب، هي تساوي 100,000، باعها ب10,000، فقال له برضه أنا مش عايزها. فهنا بيقول سقطت شفعته. ليه؟ لأنه لو كان عايزها كان هتبقى ده حافز ليه إن هو ياخدها أكتر، صح؟ لأنها بسعر أقل. فبيقول سقطت شفعته لأنه مش هيرضى بالقليل، مش هيرضى بالكثير. وإن باع الشفيع حصته عالما بالبيع بطلت شفعته، لأنها ثبتت لإزالة ضرر الشركة وقد زال ببيعه. يعني بعد الشفعة باع هو كمان، سقطت إيه؟ شفعته. وإن باع قبل العلم فكذلك عند القاضي لذلك، ولأنه لم يبق له ملك يستحق به، وقال أبو الخطاب لا تسقط، وده المذهب. يعني باع الشفيع، الشفيع ده اللي هو الطرف الثاني اللي هو صاحبه، باع الشفيع حصته قبل علمه ببيع صاحبه، يعني صاحبه باع وهو ما يعرفش، وبعد كده هو باع، فلما باع عرف ان صاحبه باع. ليه حق في الشفعة ولا لا؟ دي فيها خلاف المذهب. ليه حق في الشفعة؟ لأنه لو كان يعلم أنه باع ما كانش باع، صح؟ طب لو باع بعد علمه بالشفعة، بعد علمه بالبيع، ليس له حق في الرجوع. لا تسقط، ده المذهب، لأنها ثبتت بوجود ملكه حين البيع، وبيعه قبل العلم لا يدل على الرضا فلا تسقط. وله أن يأخذ الشقص المبيع من مشتريه، ولمشتريه أن يأخذ الشقص الذي باعه الشفيع من مشتريه، لأنه كان مالكا حين البيع الثاني ملكا صحيحا فثبتت له الشفعة. وعلى قول القاضي لمشتري الأول أخذ الشقص من المشتري الثاني. وإن باع الشفيع البعض احتمل سقوط الشفعة، لأنها استحقت بجميع وقد ذهب بعضه فسقط الكل. ويحتمل ألا تسقط لأنه قد بقي من نصيبه ما يستحق به الشفعة في جميع المبيع. والأولاني رجحوا الشيخ ابن عثيمين أنه سقط الشفعة ببيع البعض. الشرط السادس أن يأخذ جميع المبيع، فإن عفى عن البعض أو لم يطالبه سقطت شفعته. واحد اثنين شركة في 10 فدادين، واحد ليه 5 والتاني ليه 5، جميل؟ صاحبه باع 5، يبقى هو كده لحقه في الشفعة. قال له أنا عايز من 5 اللي أنت بعتهم دولت 2 بس، تسقط الشفعة، ليس له حق فيها. ليه؟ يا إما ياخدها كلها يا إما يسيبها كلها، صح؟ لأنه هيظلم التاني، التاني عايز 5 فدادين، انا قلت له انا عايز 4 فدادين ونص، طب انا هعمل ايه بالنص؟ صح. فهو بيقول يا اما ياخذها كلها يا اما يتركها كلها، فان ياخذ جميع المبيع، فان عفا عن البعض او لم يطلبه، في البعض سقطت الشفعة لان في اخذ البعض تفريقا لصفقة المشتري وفيه اضرار به، وانما ثبتت الشفعة على وجه يرجع المشتري بماله من غير ضرر به، فمتى سقط بعضها سقطت كلها كالقصاص. وان كان المبيع شقصين من ارضين فله اخذ احدهما لانه يستحق الواحد منهما بسبب غير الاخر فجرى مجرى الشريكين. يعني ايه؟ يعني هما الاثنين شركة في ارضين وصاحبه باع نصيبه في الارضين، هل له حق ان هو يختار الشفعة في ارض ويسيب ارض؟ نعم صح، لان كده ما فيش تفريق، هياخد الصفقة كلها. ويحتمل ان لا يملك ذلك، والمذهب الاول على انه يملك ذلك لان في تفريق صفقة المشتري اشبه الارض الواحدة. وان كان البائع او المشتري اثنين من ارض او ارضين فله اخذ نصيب احدهما. طيب شريكه ده باع لاثنين، احنا قلنا 5 فدادين و5 فدادين، باع 2.5 لواحد و2.5 لواحد، هل له حق في انه ياخذ 2.5 بتوع واحد ويسيب الثاني؟ نعم، لانه كده ايه؟ ما ظلمش حد. فله اخذ نصيب احدهما لانه متى كان في احد طرفي الصفقة اثنان فهما عقدان، فكان له الأخذ بأحدهما كما لو كانا متفرقين. فصل. فإن كان للشخص شفعاء 5-6 بقى شركاء في أرض، فالشفعة بينهم على قدر حصصهم في الملك، كل واحد لحق في الشفعة بقدر حصته. إزاي؟ مثلا 5 شركة في أرض، واحد باع، والخمسة رؤوسهم متساوية، رؤوس مالهم متساوية، واحد باع، الأربعة التانيين كل واحد لحق في ربع الايه؟ المبيع. صح؟ لأنه حق يستحق بسبب الملك فيقسط على قدره كالأجرة والثمرة، وده المذهب وده الصحيح. عنه رواية أخرى أنهم بينهم بالسوية. كلمة السوية ديت هنفهمها لو اختلفت الأنصبة، 5 شركة في أرض في 100 فدان، واحد فيهم يمتلك 50 فدان لوحده والتاني يمتلك 30 فدان أو 20 فدان، والتلاتة التانيين كل واحد 10 فدادين، ماشي، واحد من أبو 10 فدادين باع، يبقى في عندنا قولين على قدر الملك. يعني أبو 50 فدان هياخد نص العشر فدادين 5، وأبو 20 فدان هياخد 2، وأبو فدان هياخد كل واحد ياخد 2، خلاص أبو 10 فدادين كل واحد ياخد 2. ده القول الأول اللي هو المذهب. القول الثاني بالسوية، يعني كل واحد ياخد الايه؟ ربع، 2.5 فدادين. اختارها ابن عقيل لأن كل واحد منهما والراجح الأول يأخذ الكل لو انفرد. فإذا اجتمعوا تساووا كسراية العتق، فإن عفى بعضهم توفر نصيبه على شركائه، واحد فيهم قال مش عايز، النصيب بيتقسم على الباقي وليس لهم أخذ البعض لأن فيه تفريق صفقة. وإن جعل بعضهم حصته لبعض شركائه أو لأجنبي لم يصح. جي واحد ابو 10 فدادين حصتي لفلان، يعني بدل ما ياخد العشر ياخد الايه؟ الخمس. وكانت لجميعهم لانه عفو وليس بهبة. وان حضر بعض الشركاء وحده فليس له الا اخذ الجميع. معناه ايه بقى؟ ابو 50 فدان ده جي لوحده و الثلاثة التانيين مشوا خلاص، قالوا مش عايزين، نقول ابو 50 فدان يا اما تاخد العشر فدادين كلها يا اما تسيبها كلها، لان اصبحت الشفعة ايه؟ حق وحده. فان ترك الطلب انتظارا لشركائه ففيه وجهان، احدهما تسقط لتركه طلبها في مع إمكانه، والثاني لا تسقط لأنه له عذر وهو الضرر الذي يلزمه بأخذ صاحبيه منه، وده المذهب. فإن أخذ الجميع ثم حضر الثاني قاسمه، فإذا حضر الثالث قاسمهما، وما حدث من النماء المنفصل في يد الأول فهو له لأنه حدث في ملكه. الحضور ده معناه غيبة الثاني والثالث، إنه مش موجود أصلا. وإن أراد الثاني الاقتصار على قدر حقه فله ذلك، لأنه لا تتبعض الصفقة على المشتري، إنما هو تارك بعض حقه لشريكه. فإذا قدم الثالث فله أن يأخذ ثلث ما في يد الثاني وهو التسع، فيضمه إلى ما في يد الأول وهو الثلثان، تصير سبعة أتساع، يقتسمانها نصفين، لكل واحد منهما ثلث ونصف تسع، وللثاني تسعان. ولو ورث اثنان دارا فمات أحدهما على عن ابنين فباع أحدهما نصيبه، فالشفعة بين أخيه وعمه. ماشي، مات وترك ابنين، ورث اثنان دارا فمات أحدهما عن ابنين، يبقى اثنين، واحد مات يبقى في عم ولدين، فباع أحدهما نصيبه، فالشفعة بين أخيه وعمه، صح كده؟ لأنهما شريكان للبائع، فاشترك في شفعته كما لو ملك بسبب واحد. فصل. إن كان المشتري شريكا فالشفعة بينه وبين الشريك الآخر لأنهما تساويا في الشركة. مشتري شريك يعني إيه؟ الخمسة اللي أنا قلت لك عليهم دول، واحد فيهم باع للتاني، يبقى في حق شفعة ولا لا؟ فالشفعة بينه وبين الشريك الآخر، يعني شفعة ثابتة، لأنهما تساويا في الشركة فتساويا في الشفعة. كما لو كان الشريك أجنبيا، فإن أسقط المشتري شفعته ليلزم شريكه أخذ الكل لم يملك ذلك، لأن ملكه مستقر على قدر حقه فلم يسقط بإسقاطه. وإن كان المبيع شخصا وسيفا صفقة واحدة، فللشفيع أخذ الشخص بحصته من الثمن، نص عليه. شخص وصيف يعني إيه؟ يعني بيقول إيه، اتنين شركة في شخص يعني أرض وسيف، أبوه لما مات ساب له أرض وسيف، هما الاتنين شركة فيه. فجي واحد شريكه باع الاتنين مع بعض الأرض بالسلاح بتاعها. طيب هنا بقى الشفيع له حق، يقولك طب أنا السيف، أنا عندي سيف، أنا هاخد نصيبي في الأرض وسيف ليك، ليه حق ولا لا؟ ليه حق. ويحتمل ألا يجوز، احنا قلنا الاحتمال أضعف من المذهب من الرواية، لألا تشقص صفقة المشتري، والصحيح الأول، لأن المشتري أضر بنفسه حيث جمع في العقدين بين ما فيه شفعة وما لا شفعة فيه، هو اللي جابه لنفسه، كان ممكن يرفض. طيب الشرط الأخير السابع، أن يكون الشفيع قادرا على الثمن، لأن أخذ المبيع من غير دفع الثمن إضرار بالمشتري. خلاص، دي طبعا بديهية مش محتاجة دليل يعني. وإن عرض رهنا أو ضمينا أو عوضا عن الثمن لم يلزمه قبوله، لأن في تأخير الحق ضرر. وإن أخذ بالشفعة لم يلزم تسليم الشخص حتى يتسلم الثمن، فإن تعذر تسليمه قال أحمد يصبر يوما أو يومين أو بقدر ما يرى الحاكم، فأما أكثر فلا. فعلى هذا إن أحضر الثمن وإلا فسخ الحاكم الأخذ ورده إلى المشتري، فإن أفلس بعد الأخذ خير المشتري بين الشخص وبين أن يضرب مع الغرماء بثمنه كالبائع المختار، ويأخذ بالثمن الذي استقر العقد عليه. هنا بقى بعد إثبات الشفعة يأخذ بأنه ثمن اللي اتباع به الحقيقي. في حيلة بعض الناس بيعملوها، يجي واحد يبيع شركة فالمشتري يقول له ايه، طب انت انا هشتري منك، وبعد ما اشتري باسبوع الاقي صاحبك جاي واخد مني الارض، فنكتب عقد بمبلغ عالي وانا ادفع لك اقل منه. الارض بتساوي مثلا 100,000، قال له انا اكتب لك في العقد 500,000 وهديك 100,000، عشان لما يجي في يوم من الأيام يطالبني بالشفعة هقول له ادفع 500,000. دي تنفع؟ لا، ماشي، ما تنفعش. إنما إيه اللي يحصل؟ المشتري يروح للبائع للشريك التاني يقول له أنا هشتري، عايز ولا لا؟ إن قال له لا ما ينفعش يرجع في كلام، خلاص أسقط شفعته، ما ينفعش، ملوش حق إنه يرجع في كلام. يأخذ بالثمن الذي استقر العقد عليه، قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر فهو أحق به بالثمن. رواه أبو إسحاق الجوزجاني، ولأنه استحقه بالبيع فكان عليه الثمن كالمشتري، فإن كان الثمن مثليا كالأثمان والحبوب والأدهان وجب مثله، وإن كان غير ذلك وجب قيمته لما ذكرنا في الغصب، وتعتبر قيمته حين وجوب الشفعة كما يأخذ الثمن الذي وجب بالشفعة. فإن حط بعض الثمن عن المشتري أو زيد عليه في مدة الخيار لحق العقد ويأخذه الشفيع بما استقر عليه العقد، لأن زمن الخيار كحالة العقد. فرضنا أن الرجل الثاني قال له إيه؟ قال له شوف يا سيدي هي ب100,000 بس عشان قطرك هخليها 95. في محاباة، لما يحصل في شفعة هياخدها بالمية ولا بال95؟ بال95، لا بالثمن المدفوع. وما وجد بعد ذلك من حط أو زيادة لم تلزم في حق الشفيع، لأنه ابتداء هبة، فأشبه غيره من الهبات. هو بيقول لك هنا لو في مدة الخيار حصل ليه حق فيه في الهبة دي، لو بعد مدة الخيار ونقص له ملوش حق. يعني ايه بعد مدة الخيار؟ يعني قالوا 100,000 خدهم خلاص مفيش مدة خيار، اهو قالوا بص يا عم خد 5,000 من عندي اهيت عشان انت راجل محترم، يبقى هياخدهم بال100,000 كلهم. تمام. ان كان الثمن مؤجلا اخذ به الشفيع ان كان ماليا، فرضنا ان هو باعه بالتقسيط، الشفيع هياخده برضه بالتقسيط، والا اقام ضمينا ماليا واخذ به ان كان مليء يعني معه فلوس، يعني لانه تابع للمشتري في قدر الثمن وصفته، والتاجيل من صفته. وان كان الثمن عبدا فاخذ الشفيع بقيمته، ثم وجد به البائع عيبا فاخذ ارشه، وكان الشفيع اخذ بقيمته سليما لم يرجع عليه بشيء لان الارش دخل في القيمه، وان اخذ بقيمته معيبا رجع عليه بالارش الذي اخذه البائع من المشتري لان البائع استقر بعبد سليم. وان رد البائع العبد قبل أخذ الشفيع انفسخ العقد، ولا شفعة لزوال السبب قبل الأخذ، ولأن في الأخذ بالشفعة إسقاط حق البائع من استرجاع المبيع وفيه ضرر، ولا يزال الضرر بالضرر. وإن رده بعد أخذ الشفيع رجع بقيمة الشخص وقد أخذه الشفيع بقيمة العبد، فإن كانتا مختلفتين رجع صاحب الأكثر على الآخر بتمام القيمة، لأن الشفيع يأخذ بما استقر عليه العقد، والذي استقر عليه العقد قيمة الشخص. وإن أصدق امرأة شخصا وقلنا تجب الشفعة فيه، فطلق الزوج قبل الدخول والأخذ بالشفعة، ففيه وجهان، أحدهما لا شفعة لما ذكرنا، والثاني يقدم حق الشفيع لأن حقه أسبق. هنا أصدق واحد اتنين شركة في أرض، واحد اتجوز عمل نصيبه صدق لامرأة، جميل كده، دي يخش فيها شفعة ولا لا؟ لا صح، احنا قلنا الشفعة لازم تكون ايه؟ بيع. والراجح المذهب على ان فيها شفعة، الراجح ان فيها شفعة خلاص، وهيدفع للست ايه؟ قيمة اللي ايه؟ الارض. طيب وقلنا تجب الشفعة فيه، هنا بقى في شفعة، احنا قلنا دي معناها ان مش المذهب. طلق الرجل قبل الدخول، جه مطلقها، هيتنصف الايه؟ الشفعة. يبقوا ثلاثة كده شركة في الأرض صح؟ والأخذ بالشفعة فيه وجهان، أحدهما لا شفعة، تسقط الشفعة، وده المذهب، والثاني يقدم حق الشفيع ياخد حقه بقى، لأن حقه أسبق، لأنه ثبت بالعقد، وحق الزوج بالطلاق بخلاف البائع، فإن حقه ثبت بالعيب القديم. هو المدة دي تحديتها على حسب المبيع، حسب المبيع، يعني مدة اختيار الشفيع شفعته، الأصل انها على الفور، على الفور، ولكن نعطيه فرصة للتفكير. يعني فرضنا ان واحد باع ماشي، وجي شريك قال له انا بعت، هتاخد ولا لا؟ قال له هرد عليك بكرة، هرد عليك بعده، هرد عليك الاسبوع الجاي. كل ده كلام ده محتمل. ليه؟ لانه بيصرف فلوسه. هرد عليك اشوف الفلوس من اللي معايا هعرف اجيبها ولا لا. انما مثلا قال له هرد عليك الاسبوع الجاي وسابه شهرين، لا كده سقطت شفعته. ماشي، مش لازم يصبر، مش لازم يصبر. طب انا عايز فلوسي دلوقتي، فيديله فرصة اسبوع اسبوعين عشان ما يحصلش ضرر على الاخر. خلاص، لو سمح له ماشي، لو ما سمحلوش ملوش حق. قال له مثلا اديني فرصة شهرين اجيب لك الفلوس، مش مطالب، لان شهرين ما شهرين وقت كبير. لا، لو اداله ايام، لو اداله اجل ايام ديت ممكن يقبل، انما اجل كبير في العرف، العرف بيقول ان ده اجل كبير ده لا يقبل، لان التاني بيبيع عشان عايز فلوس. لما تيجي انت تعلقني شهرين يضيع مني المشتري اللي انا جبته، وتيجي انت بعد شهرين تقول لي معلش انا ما جبتش فلوس. لا، ممكن يجبر على امهاله ايام، يجبر على امهاله ايام، يستلف فلوس وبعدين لما يبقى سدد. خلاص، نقف عند اختلاف الشفيع والمشتري.